مسألة طبعا زي ما حضرتنا عارفين في منتهى الخطورة، لأن ده فعل إبليس رفض الأمر. أما يعني فعل النواهي يمكن طبعا في معصية بس ما هياش بخطورة ترك أو عدم فعل الأمر، لأن عدم فعل الأمر سببه الكبر والعناد، والكبر والعناد يقدحه في الألوهية ويقدحه في الوحدانية. إذا كان كبر والعناد خاص يعني في جناب في جانب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يبقى يقدح في إيه؟ يقدح في الألوهية. لأن اللي هيتكبر على ربنا هو يعني واضحة كده. أما فعل المنهي بيبقى نتيجة شهوة مادية، شهوة مال، شهوة طعام، شهوة خلود، أي حاجة. لذلك أبونا آدم ضحك عليه إبليس قال له إيه؟ ما نهاكما ربكما عن تلكما الشهرة إلا أن تكون ملكين أو تكون خليلين. يعني وطبعا كان أبونا آدم يعني يحب إن هو يبقى مجاور لله سبحانه وتعالى في جنة الخلد. والتاني التعيين حطه بين أمرين، حطه بين أمر يعني في استحالة إن هو تكون ملكين، وحطه قدام أمر إيه؟ ممكن يعني. فطبعا إيه ده ضحك عليه يعني، خصوصا إن هو حلفه بالله إن إيه؟ فإذا ترك الأمر، ترك عدم فعل أمر الله نتيجة كبر وعناد، ولذلك كان إبليس بقى زعيم أهل النار. ولكن فعل المنهي بيبقى نتيجة رغبة أو حاجة أو شهوة خليته في الحاجة دي، وخصوصا إيه لما الشيطان يزين له حاجة. يبقى في فرق بين الأمرين، وذلك من القلب رحمه الله يعني الباب ده هو التوسع فيه شوية، نتكلم فيه على أساس إن ده يعني من أخطر ما يكون نحن نترك الأمر. والخطير برضه يعني الإنسان يعمل المنهيات، لو اجتمعوا الاثنين مع بعض بقى، يعني لو اجتمع في إنسان أو في أمة أو في شعب أو في بني آدم أو في أسرة عدم فعل الأمر وفعل المنهي، تبقى كارثة ومصيبة سوداء تبقى إيه حاجة. فده موضوع إيه؟ موضوع حنفيه كالعادة برضه نقول المنهج بتاعه في مقدمة صغيرة جدا، وبعدين بيتكلم على إيه؟ على خطورة ترك الأمر وخطورة ترك ذلك، وبيتكلم على الكبر. طبعا إحنا اتكلمنا عن الكبر كتير قوي، فبيتكلم عليه برضه من زاوية معينة. قبل ما نتكلم هنقول الآتي مرة ثانية: الكبر والعناد آفة إبليسية تؤدي إلى عدم معرفة الله والقدح في الوحدانية. إذا كان خاصة بالقدح، طيب هل يعني طيب يبقى لا الواحد يعني بلاش الحتة دي. الكبر والعناد له علامات إن شاء الله في آخر صفحة هنقولها. هذه العلامات إذا كانت في الإنسان يلحق نفسه، لأن قد يؤدي هذا إلى إيه؟ أن يكون زي إيه؟ زي أهل النار. ده الدرس مرة تانية، يعني إن شاء الله نتيجة عصيان الأمر يبقى نتيجة أمر الله، مش أمر صاحبي أو أمر زوجتي أو أمر أبويا، لا، أمر يبقى نتيجة كبر وعناد، وهذا يقدح في الوحدانية. آخر سطرين هنتكلم فيهم هذا الذي اتصف بالكبر والعناد بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، برضه الحق نفسك، لأن قد يؤدي هذا إلى إيه؟ يؤدي هذا إلى أنك تتأثر فيك القصة دي وتبقى مع زعيم أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. المقدمة بتاعتنا بيقول إيه؟ لما أعرض وهذا الكلام للقائم رحمه الله مع إيه؟ مع جزء من إيه؟ يعني بسيط من الله. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، يعني اعتقد بعض النفاح ده كان في العصر اللي قبل 1400 سنة وشوية، ما ينفعش الأحكام بتاعتها، وبدأوا يغيروا بالذات، أعرض الناس عن الله. طبعا هنقول إيه؟ الإعراض ده جاي منين؟ بإذن الله خلي بالنا معه. واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، مع ان ربنا قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. وليس بعد الاكمال زياده، وليس بعد الاكمال نقصان، يبقى لما نقول أيام أكملت بكم وأتممت عليكم نواصيكم يبقى ليس هناك وجه بآخر آخر آيات ما نزلش بعد كده أحكام أبدا. فآخر آية بعد كده ما نزلش أحكام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا الدين صالح لكل الزمان ولكل مكان وكافي تماما احتياجات البشر كلها ولغاية آخر الزمان. لما عرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة لهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما واخذوا بقى ايه جنبوا الكتاب والسنة واخذوا بالاراء والقياس. القياس اللي هو زي ما عمل ابليس اول من قاس ابليس قال لا خلقتني من نار وخلقتها من طين لا النار اعلى درجة واعلى القياس يقيس ولذلك بيقول اول من قاس او من قاس والقياس واتبع الشيوخ والحكام عرض لهم بسبب ذلك فساد الأبدان وظلمة في قلوب العباد ومحق البركة والغفلة عن مراد الله لأمين. وطبعا دي ما فيهاش اتصال لما أعرضوا عن كتاب الله يمكن مش أعرضوا أو هدروا كتاب الله مش هدروا قراءة ولا هدروا تلاوة أبدا هدروا يعني يمكن عدد الإنجازات دلوقتي أكثر من أي زمن آخر وعدد الحفاظ في مجال لكن هذروا فعلا أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسول الله ولم يتحاكموا لها. وطبعا عارفين في الآيات بتاعت التحكيم دي كلها موجودة. فإيه حصل إيه خدوا بالآراء وخدوا بالقياس وخدوا باتباع مشايخ السوء وخدوا بحكامهم وأمراءهم وكبراءهم حصل الآتي فساد الإبدان وظلمة في قلوب العباد ومحق البركة والغفلة عن مراد الله لعباده غفل والغفلة أسوأ ما يكون أسوأ عن مراد الله لعباده. قامت فيهم البدعة يعني النتائج الحكاية قامت فيهم البدعة مكان إيه مقام السنة والعقل أمام النقل لأن عقل ربنا بيقول كذا لا دي مش مسجد ما تنفعش الأمام دي ده عقل بيقول كذا كيف يكون رأيتها الذين أمام لا تقدموا بين جاوش والعقل أمام النقل والغير أمام الرد مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل. فصارت الأمور للباطل. يعني نقدر نقول آياتها الأمة التي يعني سد في هذا أصبحت هذه الأمة قائمة على الباطل بعيدة عن الحق الذي أراده الإله. فصارت والغلبة للتقوى أظلمت سماء هذه الأمة وغضب الله عليهم إلا أن يعودوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم إلا يعودوا لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله. والإعراض المقدمة دي طبعا احنا بنتكلم في موضوع الأمر والنهي. والإعراض الإعراض سببوه الجهل بأشرف العلوم وأنفعهم هي معرفة الله. الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله بتحكمها في خاصة أموري احنا قبل كده اتكلمنا قلنا ففي لما اتكلمنا في آيات الظهار قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيحكم في خاصة الأمور هو مستشهدنا بحكاية الظهار دي يعني الظهار أمر لا يعلم الغرفة مغلقة كل شيء كان ده إلا الله سبحانه وتعالى ومع هذا فرض قبل أن يتماس كذا وكذا وكذا بخاصة الأمور وليس معه أحد وليس شيء وليس رأي رب الله. فإحنا إحنا نبات في رب العالمين يعود إلى تحكيم كتاب ربهم وسنة والإعراض سببوه الجهل بأشرف العلوم والمعارف معرفة الله ولا سبيل إلى ذلك إلا بكتاب ربهم وسنة نبيه. فالقرآن كله حديث عن الله كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الناس من ربه وبماذا يريد منا أن نقول له. يبقى ما فيش سكة تانية أبدا اللي هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هو الذي أتاه الوحي ولم ينطق عن الهوى وهو يعرف الناس بربه ويعرف ماذا يريد منا ربنا أن نكون لنكون عليه. وبسبب هذا الجهل احنا متدرجين مع بعض يعني الإعراض سبب الجهل معرفة بأشرف العلوم وسبب هذا الجهل غفل الناس عن مسألة عظيمة لها شأن هنا بسبب هذا الجهل بالمعرفة كده عقل كثير من الناس الباب سهل قوي ان شاء الله وأرجو الله ان احنا نستوعب بسبب هذا الجهل. الجهل ايه؟ الجهل بمعرفة الله اشرف العلوم. بسبب هذا الجهل غفل الناس عن مسألة خطيرة خطيرة خطيرة أدت هذه المسألة الجهل بيه أدى إلى كل هذه التواهي والمكبات على أمة الإسلام. سنة من سنة الله ولا مد لكلمات الله ولا تجد سنة الله تبديل أبدا. إذا أعرض الناس عن الحتة اللي هنقولها غفل الناس عن الحتة اللي هنقولها دي بجهل مش من نيل من مجدوة. المهم غفلوا عن أشرف المعارف والعلوم، غفلوا عن رؤية الله منهم أن يكونوا، غفلوا عن تحكيم الله ورحمة وضاعت الأمة. وزي ما قلنا قامت كذا قام الباطل من قام الحق. ايه هي هذه المسألة؟ قالوا ليه نتراس مع بعض شوية. ترك أوامر الله وفعل نواهيه، ترك أوامر الله وفعل نواهيه. هذا الموضوع اللي ووفق ابن القيم رحمه الله توفيق شديد جدا في اختيار هذا الايه المقدمه. لو جبنا من تحت ترك اوامر الله وفعل نواهيه، معنى هذا ان هذا الذي فعل ليس عالما بالله، ما يعرفش ربنا جهلا او سفها او عنادا او كل. المهم يبقى ادى هذا الى عدم معرفه الله، ادى عدم الى معرفه ما يريد الله منها ان يكون ان يكون، ادى هذا الى ابعاد كتاب الله وسنه رسوله عن تحكيمه في خاصه حياه العبد، خاصه انا مش في اي مش بمزاجي خاصه. وبذلك يعني انتهت لا ولا قدست هذه الامه وانتهت هذه الامه الا ان يعود برحمه الله. هذه المسألة ترك أوامر الله وفعل نواهيه، وترك أوامر الله أشد وأخطر من ارتكاب النواهي، وذلك لأن ارتكاب النهي مصدره في الغالب الحاجة أو الشهوة، شهوة مال، شهوة طعام، شهوة منصب، شهوة أي حاجة. والحال وترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والاعتزاز. والقاعدة الإيمانية تقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الثانية ولا يخلد في النار مؤمنا موحدا مهما كان ذنوبه. يستنى في النار إذا كان ربنا مش عاوز يرحمه، يعني يستنى في النار لغاية ما يخلص نفسه إذا كان موحد. ولا يخلد في النار من مات على التوحيد وإن سرق كما مر في الأحاديث الصحيحة. أرجو إن المقدمة دي تعرفنا بإيه بالموضوع اللي إحنا فيه بنتكلم. هنبتدي كده مع بعض شوية ان شاء الله علشان المستمع يبقى يعني حتى اللي ما كانش معانا قبل كده يبقى ما قربناش قبل كده يبقى يعني يتجرب معانا قطع قطع. اول ما هنتكلم فيه طبعا هنقولنا ان الكل قائم على حكمة الله، يعني على هذه الامور من ده لله الحكمة. الاول حاجة هنعتبر حكمة الله في حرية العبد للاختيار. حكمة الله في حرية العبد للاختيار. انا كعبد حر في اختار العبد، اختار بعقلي وبقلبي وبكياني وبنفسي اختار الحق، وبرضه والعياذ بالله بالجنب الاكبر يختار الحق. ليس هناك ان قهر ولا جبر من الله على العبد ان يختار احد الامرين. فجبنا بس هنتكلم برضه مره. الحكمه الاولى حكمه حريه الاختيار. شاءت اراده الله ان يكون كل خلق ربنا بقى احنا هنتكلم على غمزه الفرد ارض الله ان احنا نتكلم الحته اللي جايه. شاءت اراده الله سبحانه وتعالى وشاءت حكمته ان يكون كل خلق مش كل خلق كل خلق لهم ضد عكسه. زي مثلا الصدق عكس الايه؟ الكذب. او كل خلق احنا هنقول ايه؟ شاءت حكمة الله. ده مهم المهم قوي. شاءت حكمة الله ان يكون كل خلق له عكسه. زي ما قلنا مثلا الكذب له عكسه الصدق. الصدق لا قوي كده. الصدق له عكسه الثاني. او ان يكون كل خلق عبارة عن فضيلة بين رذيلتين. في إرادة الله، يا إما يكون الخلق له عكسه زي ما قلنا الصدق عكسه الكذب، أو مثلا كل خلق فضيلة بين الرجلتين زي مثلا الشجاعة فضيلة بين التهور والجبن، بين التهور والجبن مثلا. واضح؟ التواضع مثلا، التواضع فضيلة بين الرجلتين، الكبر من مهانة. كتاب المثالين دول عشان الوقت، يبقى احنا بس لازم نعرف شاءت حكمة الله ان يكون كل خلق، كل خلق له عكسه، ام كل خلق عبارة عن فضيلة بين الرجلتين. اذا انت بالمحصلة اللي بقوموا كده على طول، وحتى لو كنت امي المحصلة ان كل خلق الاصل في الخلق، الاصل في الاخلاق حبيب الاخلاق، يبقى الاصل في، يبقى المحصلة اللي انا ادركها من هذا المعنى ان الاصل في الوجود حبيب الاخلاق، حبيب الاخلاق. وبعدين الصدق كذا، الشجاعة كذا، الأمانة دي كذا، الاتضاع كذا، وهكذا. وذلك حتى تكون القاعدة في ملكه عز وجل أن الفضيلة هي الأصل الذي أمر به. نقرأ هنقرأ بقى كده عشان يكون الكلام أحسن من الكلام. بس احنا فهمنا دلوقتي من المسالين القدام ان شاءت حكمة الله وارادة الله ان يكون تكون الفضيلة هي الاصل وعكسها هو الاستثناء. طبعا العفة الاصل، الطهر الاصل، عكسه كذا، الصدق كذا، عكسه كذا. يبقى شاءت حكمة الله ان يكون الفضيلة هي الاصل في والرذيلة هي الاستثناء. خلاص؟ يبقى بعد كده نقول طب ايه الدليل على كده؟ ونفس وما سواه جاءت الى الدنيا سوية، جاءت الى الدنيا سوية فنقية صغيرة ما فيش فيها حاجة اهل، بعد قسم زي ما قلنا بعد 11 نوع من القسم. ثم غرس في هذه النفس الهمها كبرها وسقوها، عرفها الصدق هذا هذا الخلق الحميد، وعرفه لبذل الكذب اللي هو عكسه. لكن هي اصلا نزلت وجاءت الى الدنيا من الرحم وهي تعرف حميد الاخلاق ونفس ما بسواها، فالهمها كبورها وسخرها. بعد كده قال ايه؟ ثم غرس في هذه النفس السويه معرفه ما امر به عز وجل ويمنع حسن الاخلاق وما هو عكسها، فهما ثم جعل لهذه النفس حرية اختيار احد الامرين، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى ده ايه؟ ده اول كلام. يبقى نلخص الكلام ده في ان الاصل بالخلق، الاصل كله الفضيلة نفس ما سواها، الاصل فضيلة عكس على عكس هو الاستثناء، وجعل للنفس حرية الاختيار في هذه او تلك، وهكذا بتزكية النفس تتحقق العبادة. فالعبادة أرجو أن أنا أكون يعني القراءة واضحة. بعد ما زكت النفس ألهمها فجورها وتقواها، أفلح من زكاها، أفلح من زكاها، بهذه الجملة القرآنية تحققت في العبد العبادة. ليه؟ ما معنى العبادة؟ العبادة كل الأقوال والأفعال والأحوال والنيات التي يرضاها الله. وبما ان النفس زكت وتطهرت يبقى اصبحت عابده لله. ارجو ان يكون الكلام واضح. ادي حكمه الله في الايه؟ في حريه الاختيار. ننقل صفحه ثانيه، حكمه الله في الابتلاء. وعلى ضوء حرية الاختيار خيار العبد لكسبه تتم حكمة الابتداء التي من أجلها نود هذا الكلام. اختار العبد يعني يختار العبد هذه أو تلك، يختار الحق أو يختار الباطل. على ضوء هذه القاعدة أو على ضوء هذا الأمر الموضوع، لا المسألة دي تتم حكمة الابتداء ايه حكم الابتلاء؟ هذه الدنيا الدنيا دار متاع ودار ابتلاء ودار إرادة الله لا ولا يسأل عن منفع، يعني هذه أصبح هذه الدنيا دار ابتلاء ودار منفع، بل وزي ما إن شاء الله هنقرا دلوقتي أصبحت هي دار الامتحان أو الاختبار لغاية الإنسان نوصل إن شاء الله لمرضاة الله ولجنة الله. يبقى هنا هنتكلم عن حكمة الابتلاء. بيقول يقول عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الجملة واضحة، الجملة كلها خلق السماوات والأرض ولم يكن معه شيء، ثم إيه خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، إيه العلة؟ يبلوكم أيكم أحسن عملا. لو تأملنا بقلب وبعقل هذه الجملة القرآنية لكل مننا خاف خوف شديد جدا وعمل حساب وحساب جديد وعلم ما يعلم، يعني يصبح عالما بالله من هذه النقطة. خلق السماوات والأرض ومن فيهن كل هذا الكون يا رب لأمر واحد لعلة واحدة ليبلوكم، مش اللي عمل الحسن أحسن عمل واضحة يختبركم. طبعا هو ربنا يعني، بس هي مسألة عشان نعظم أمام الله. وطبقا للقاعدة التي سبق الحديث عنها ولوجود الشيء وضده لحكمة الابتلاء، نجد حكمة الابتلاء واضحة كل وضوح في صراع الحق مع الله. نرجع شوية الورق، أوجد الصدق وأوجد الكذب، أوجد الطفل وأوجد العقر، أوجد الشجاعة وأوجد الجبن، أوجد كذا وأوجد ليه؟ عشان يختار الإنسان، يبقى ده الابتلاء ابتلاء عشان يشوف يختار ده ولا يختار ده وبمحض حريته الجانب. بس يبقى حكمة الابتلاء اللي هنا ايه اللي عملت الاختيار دي في صلاة محمد. يقول الله عز وجل في هذه النقطة الذين كفروا يصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين أمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا وضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما ابتلاء حتى تضع الحرب أو ضرب ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. كل هذه المنظومة لآخر آخر كلمتين ليبلوا بعضكم ببعض في صراع الحق مع الباطل، في صراع الحق مع أهل الحق، حمل الحق على أكتافهم وعلموه وبلغوه وصبروا واصبروا عليه حتى يعني يبلغ بعضكم بعض في أثناء المعركة، يسقط من سقط ويخرج من خرج وينهزم من هزم، هزيمة نفسية فهزم من كل هذا يبلغ بعضكم بعض حتى في مسائل خاصة. وفي سورة النحل يبين الله عز وجل عدة أولاً لحدمان رأي من سألة المرتبطة ارتباط شديد بموضوع يبين الله عدة أوامر وعدة نواهي ثم بين حكمة من ذلك وهو الابتلاء. طب إيه؟ لو نحن بنتكلم على إيه؟ الأمر والنهي في سورة النحل يبين الله عدة أوامر وعدة نواهي وبعد كده بيبين إيه؟ الحكمة من هذا البيان، يعني أمر أمركم بكذا، يأمرنا بكذا، وينهانا عتبا، ليه تربي حتى يبتلينا ويختبرنا أيكم ترضى أحسن عمل أم أوسع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بالعهد ولا تنقضوا الإيمان بعد توبتهم وقد جعلتم الله عليكم كفيل إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكبا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرض من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تخطئون. هذه الأوامر في آيتين ثلاثة، يعني في هذه الأوامر في هذه السورة في هذه الأوامر عدة أوامر وعدة نواهي وأرجو من الله نحن نقرأها بعد كده مرة أو مرتين. عدة أوامر وعدة نواهي ليه؟ للابتلاء، حكمة الابتلاء. الله يعلم من هو الشقي ومن هو السعيد، لكن هي دي يعني ده قانون الله أو سنة الله في أعماله أن يعذروا من أنفسهم. والله عز وجل جعل الغاية برضو. طبعا ايات كتير يعني ايات كتير كتير بس احنا عايزين ايه نعمل يعني جعل الغاية جعل الغاية من خلق الموت والحياة ده معناه ابتلاء من خلق الموت والحياة ابتلاء العبد وامتحان في اختياره للعمل الايه الاحسن. الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الحكيم. عزة عزة صحيح وعزة ومنعة لكن بمقتضى الاقدار. ايه ايه اصل الله 100 سنة وبعدين في خمس دقائق في ثلاث دقائق مع صدفة مية قول يا رب انتهى كل 100 سنة مع عزته ومنعته. طيب ابتلاء قائم على العزة والمنعة نعم ولكن مع هذا على اساس المغفرة والرحمة. هذه هي الامر الثاني اللي هي حكمة اتباع الحكمة في الاختيار حكمة الاختيار. بعض الامرين دول نعود مرة اخرى الامر والنهي اللي هو الاهداف اللي بيتكلم فيها. يقول ابن القيم رحمه الله والمقصود من ارسال الرسل طاعة المرسل مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانبياء وضعان وضعات حق وكل حمل الحق ليه؟ لان طاعة المرسل هو سبحانه وتعالى ولكن بذلك الا بامتثال اوامره فيه. والطبيعي ان اجتناب المناهي من حاجه برضه اللي غالب يعني امر رائع يعني وقفت حولها اجتناب الملاهي. لو اردنا ان نتعمق شويه هي اثقل من طاعه الامر. بمعنى ربنا نهى عن الربا قلت حاضر وامتنعت عن الربا والمهاد يعني ما عملتش يعني انا ما عملتش حاجه لكن هي في الاصل طاعة لأمر الله واضحة كده يعني اجتناب المنهي طاعة الطاعة واصلا طاعة لأمر بس ايه ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه فرق ربنا بين الامر ايه؟ عالم الله ضعفنا وعالم الله ان احنا في معركة دائرة بيننا وبين عدونا وفيها ثلاث اطراف انا والشيطان والملائكة فعالم الله ضعفنا جعل المناهي يعني ما تقدحش لا تقدح في الايه ولا تقدح في الربوبيه ولا تقدح في الالوهيه زي ايه عدم الامر. ولذلك بس هي الذكر الحق يعني المنهي اجتناب المنهي المنهي عنه اجتناب النواهي هي اصلا تعطل الامر ضمن المنهي. والطبيعي انك تتكلم عن في تمام امتثال الامر ولا واجب وفعل الامر واجتناب النهي تتبع بفعل الامر واجتناب النهي تتم العبوديه او بذكر عنه. ولهذا كانت غاية الخلق ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني قبل القطعة دي فهمي يعني اجتناب المنهي عدم فعل المنهي والتمر ما فعلوش ده في الأصل فعلا فعلا هو إيه امتثال لأمر الله. طب ليه يا رب سبحانه وتعالى فرق بين الخطورة الأمر؟ لأن ترك الأمر وعدم فعل الأمر نتيجة كبر وعمل وخد ايه والثاني يعني نتيجه ايه؟ نتيجه رغبه وحاجه ربنا سبحانه وتعالى اعلم ضعفنا واحتياجاتنا علشان كده فرق بين الاثنين. لكن هو في الاصل فعلا في الاصل فعلا اجتناب المنهي طاعه لله طاعه لامر الله لان هو الذي امر وهو الذي نهى. لكن ربنا من رحمته سبحانه وتعالى فرق بين الامرين في ايه؟ في النتائج. هنا الكبر ده والعز واليقظه في الالوهيه وده مجرد المعاصي موجوده في ايه؟ في ميزان العبد يوم القيامه يخش فيه. يبقى العبد الذي اكتملت فيه ان شاء الله اكتملت فيه طاعه الامر والانتهاء عن النهي اكتملت فيه العبوديه لله سبحانه وتعالى اللي من اجلها خلق زي ما قلنا وما خلقت الجن والانس الا يعني. طيب خطوره عدم فعل الامر وسببه كما قلنا الكبر والاعتزاز وشؤم المعصيه وهي فعل يوناني انما هو بسبب الحاجه او الرغبه او الشهوه عن جهل او جهاله مش مهم. دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون ما يتوب الله عليهم. يعني سواء انا يعني عملت في نهي عن ده وعملته سواء كان بجهل لا اعلم ان هو خطا او بجهل اعلم انه خطا اعلم انه خطا وتوبت يتوب عليك. في فرق بين الجهل والجهاله ودي من رحمه الله وربنا سبحانه وتعالى. لو كان اخذنا بالجهل فقط كلنا كنا رحنا النار. لو قال الذين عملوا السوء بجهل ثم يتوبون من قريب فيتوب عليهم يبقى كلنا هنروح النار. لان مفيش حد مننا مش عارف الباطل من الحق، مش عارف الصح من الغلط، فلما بنعمل الغلط ونحن عالمون انه غلط نتيجة ايه نتيجة ضغط نتيجة تزيين للشيطان نتيجة كذا. ولذلك من رحمة ربنا الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ويتوب عليه. لو كان بيتوب بس على الذين يعملون بجهل كانت المسألة بالنسبة لنا كنا ضعنا. ادي الجنود بقى يضرب يعني عرفنا خطورة فعل الامر ومسألة الايه وسبب الايه وشؤم المعصية. هذا آدم عليه السلام أكل من الشجرة رغبة في الخلود كما أقسم له الشيطان ومحبة في مجاورة الله سبحانه وتعالى في إنتظار السلام. ده كان رغبته لأن له ما نهاكم ربكما عن تلك ما شاء إن تكون ملكين أو تكون خلين. فكان آدم خلاص حب المجاورة دي حب المجاورة الله سبحانه وتعالى فالأسف الشديد استجاب لهذا. وعندما علم أنه عصى ربه لم يدري ماذا يفعل لانه طبعا ايه انكشف كده هو زوجته باحصار يعمل ايه فضغط ايه فماذا يفعل فحاول الفرار الى ما لا يعلم. يعني تخيل منظره احنا طبعا الواحد لما بيفتكره يعني مش بيقول بنصعب عليه يعني الواحد بيصعب عليه موقفه ده فعلا يعني فجاه بص لقى نفسه غير الحاله عليه لباس من الجنب الله اعلم كان شكله ايه ما عرف بقى لقى هو وزوجته في حاله ثانيه خالص حاول الفرار هتفر هتروح فين هو في ملك الله حاول الفرار فلم يجد ما يعني محتار يعمل ايه قال افرار فرارا مني يا ادم لكن لا يا ربي حياء منك طبعا كفر وبدات ايه منظومه الفضول الى الاعتبار. فقال عبد الرحمن وكان من فضل الله عليه وعلينا كلمه نزل بتوبه ان صار على التوبه الى الله فتاب الله عليه ونزل الى الارض التوبه الفضل ده علينا كلنا. وهذا ابليس لعنه الله امر امر بالسجود فابى واستكبر وقاس وظن ان ماده خلقه اكرم واشرف اكرم في اكرم واشرف من ماده خلق ادم فدفعه الكبر الى رفض امر الله بالسجود وولد الكبر عنده لعنات قال عنه الكبر عنه فلم يوفق الى التوبه وانزل الارض بمعصيه فاصبح زعيم اهل النار ومعه اولياؤه من الجن والانس. كلنا عارفين الحقائق هذا امر هذا نهي انتهى بادم عليه السلام الى التوبه وهذا معصيه امر نتيجه كبر الولد الكبر عنده بنات اصبح زعيم اهل النار هو وكل من على شكله هو أرجاء من جنة كل متكبر جبار عنه وصارت تبنيه بالنفاع من مجهي شهوة الرغبة بين رفض أمر الله كبرا وعلينا مع العلم أن فعل النهي رفض أمر الأمر طبعا بالتبع لكن ما جعله مخالفا الحقيقة زي ما قلنا إيه الأساس يعني فعل النهي وفعل استجابة لأمر الله يعني أن أنتهي عما نهى الله هو فعلا يعني ابتسام لأمر الله لكن اللي انفرق بين الاثنين السبب في رد الأمر الكبر والهاد والإلحاح والتكرار في هذه المسألة مهمة كذلك علق سبحانه وتعالى بيقول مع العلم بأن فعل الإيمان هو رفض طبعا أمر بالفعل لحقيقة فالحذر كل الحذر من الترك او الفعل مش المسألة عشان خاطر يعني فعل المجد ده يعني مسألة اقل لا الحذر كل الحذر من الترك ترك امر الله او فعل المجد ده فالحذر كل الحذر من الترك او الفعل فالله عز وجل يعني بنصح نفسي وبنصح كل من سمعني فالله عز وجل علق محبته على فعل الله علق محبته على فعل الامر ربنا يشرح صدر كل من سمعنا علق محبته عكس المحبه ايه البغض والكره يبقى من لم يحبه الله فهو مكروه عند الله مبغوض عند الله مره ثانيه علق الله محبته على فعل الامر قال ايه قال والله يحب المقسطين والله يحب الذين يقاتلون في سبيل صف واقسطوا ان الله يحب المقسطين والله يحب الصابرين والله يحب المتقين النقطه الاولانيه علق الله محبته على فعل الأمر، وأيضا علق محبته على الانتداء عليه. قال إيه؟ والله ما يحب الفساد، انتهيت عن الفساد فأحبك الله. كويس؟ انتهيت عن كذا أحبك الله. والله يحب الفساد لأنه لا تفسد في الأمر، لا تفسد في الأرض. والله لا يحب كل مختال فخور. أنهى الله عن الإيه؟ عن الفخر والخيلاء. فانتهى. سؤال جامد. هي الأرض اللي بحبها. وإن الله لا يحب المعتدين، لا يحب الله الجهل بالسوء إلا من ظلم. يبقى هنا ودي أمثلة، ده مثل ليعلق الله محبته على فعل الأمر، وعلق محبته على ترك المنهي. ودي آيات ودي آيات. إذا عكس كده، عكس ده أو عكس ده، بغض الله وكراهيته للعبد. يبقى مش عاوزين نتكلم بقى في عندما يكره ويبغض الله عبد أو أخرى. من أحبه الله فقد فاز ونجا، ومن لم يحبه الله فقد خاب وخسر. فعل الأمر برضه ثلاث أربع برضه حاجات كده إن شاء الله يعني يعني نستزيد منهم في مسألة فعل الأمر. فعل المأمور، فعل المأمور حفظ الإيمان. نشوف مع بعض. أمرني بالصدق، صدقت إيماني قام، لكن يوم ما أكذب أو أسرق أو أعمل حاجة كده يهتز الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. يبقى حفظ المأمور أو فعل المأمور حفظ الإيمان وزيادته، وترك عمل وترك المنهيات حماية من الوقوع في الخطأ. جملة صغيرة بس عاوزة بيه تريبس. فعل الأمر زيادة للإيمان، كلما ازددت الطاعة لله في أوامره كلما ازددت الإيمان. الانتهاء عما نهى الله حماية، زي ما كنا إيه يعني وقاية، وقاية من الوقوع فيما لا يرضاه الله. عاوزين احنا بنتكلم نتذكر محبة الله لهؤلاء ومحبة الله لهؤلاء. ترك جميع المنهيات، ترك جميع المنهيات، ترك جميع المنهيات بفعل المأمور بدون فعل المأمور لا تتم ايه حياة القلب، ولا يتم حتى ولا يتم ولا الصحة. انتهى عن كل المنهيات ولم يفعل المأمور به باطل، راح عند الله صفر. جعل الله عز وجل جزاء، قبل الله سبحانه وتعالى أن أوفق في هذه القراءة، جعل الله سبحانه وتعالى جزاء فعل المأمور 10 أمثال إلى 700 ضعف إلى ضعف، وجعل الانتهاء انتهاء واحدة. صح؟ إزاي بقى؟ لما هم بسيئة ففعلها كتبت له كام سيئة واحدة. هذا هو الله اللي دايما نقول هذا الله، كيف لا نحب؟ يعني جعل فعل المأمور، فعل المأمور 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، إلى غير حساب. أما الانتهاء فعل السيئة هو انتهى، أمرني انتهى كذا كذا وما انتهيتش، أعمال السيئة دي أعمال سيئة واحدة. قال الله عز وجل فعل المأمور 10 أمثال شراب كثيرة، إنما جزاء المنهيات مثلا واحدة، ولو كان الأمر والنهي سواء لكانت السيئة 10 أمثال كل رحمة الجميع. لو كانت المسألة موجودة من فضل الله، مع ان برجع واقول ورجع، مع ان الانتهاء عن الـ عن الـ عن المنهيات هو في الحق في الاصل فعل خلاصة القول، ترك المأمور قدح في التوحيد. خلي بالنا من ايه الثلاث اربع جمل بعد كل اللي قلناه بنعتبره مقدمة. ترك المأمور قدح في التوحيد، خصلة إبليس قياس أول من قاس إبليس، عناد الإصرار على المعصية كحل أجل يطفر عناء كبر والعياذ بالله كبر أدى إلى القياس والعناء مشكلة التوليفة كلها كبر نتيجة الكبر خسر القياس أما فعل النبيات هو شؤم على صاحبها بسبب شهوة من الشهوات أي شهوة شهوة المرس شهوة الجيد تنزيل الشيطان والأسف الشديد الترخص الترخص الإنسان دي معلش هو أصل يعني مسألة بسيطة يعني دي اللي هتعدي يا عم بلاش يا عم الحاج بلاش بلاش زف بنتك في كده وخليهم في طاعة الله ابتدي ابتدي الأسرة في طاعة الله لا ده أنا عاجلة هتعدي يا عم ترخص ترخص في أمور كتير قوي ليس لها من حق الترخص شؤم المعصية اللي هو ترك فعل المنهي لذلك يحذر القرآن الكريم من الكبر فالكبر مدعاه للشرك وجحود الآخر أنا مش هقدر أقول للمستمع إيه رأيه لأن كله آيات المنهي العنوان اللي بنتكلم عليه دلوقتي المصيبة الكبرى والداهية العظمى والنكب والنكبة التي جابت الأمم من كلها هي الكبر وعدم طاعة الله في فيما أمر ونهى يبقى هذه محذر القرآن الكريم من الكبر فالكبر مدعات الشرك وجحود الآخرة إن لم يكن بالقول فبلسان الحال بمعنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعنده كبر يبقى حتى مش بلسان حال مش بلسان مقال بلسان حال يقول الله عز وجل أول الآية أول الآية يعني معلش في الكلمة ربنا يسامحنا فيها صدمة عصبية لكل متكلم أول الآية صدمة عصبية كلمة يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد فحلو وإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة وقلوبهم منكرة وهم مستكبرون لذلك عشان كده بقول ايه اول ايه خبر الهكم اله واحد مش ثلاثه ولا اثنين ولا حد الهكم اله واحد كويس هو ايه الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة وقلوبهم منكرة وهم مستكبرون كويس لا جرم أن الله يعلم ما يسرون ما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين مرة ثانية وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين لو لم يكن عند يعني في القرآن من إلا هذه الآية الثانية أعتقد أنها كافية لأن لما يقيل ربنا سبحانه وتعالى الجملة الآية الكريمة وإله من إله واحد ويحطها في في في في في مصاف الكبر وفي في مقال الكلام على الكبر والمستكبرين أين التوحيد؟ نسأل كل متكبر عنيد الجبار أين التوحيد في قلبك أيها المتكبر؟ ولا ينتفع بآيات الله عز وجل أهل الكبر أبدا لأن برضه ربنا اللي بيقول سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين يا ربنا سبحانه وتعالى برضه بالسنن مش بالفقه بيبص الآيات الله والصبح كنت بنتكلم وأرجو من الله سبحانه وتعالى يعني يعتبرها كبار مع بعض واللي عاوز يبقى عشان يبقى عشان ويكلمنا يكلمنا بص للاستخدامية أبو سلامة كم آية فيها عبد من عباد الله اسمه يوسف أو مصعب شوف كم آية وكم هذا الرب الذي خلقها أوضع كم آية فيها عشان يحفظها هذا اللي نقوله وبعدين بنرميها وتخرج شوف شوف لو الإنسان أصلا يعني لو إنسان حصل عشر آيات فيها يبقى كويس يبقى برضه إيه في عقله عشر كيف تتغذى؟ لماذا الوراثين الصغيرين الحلوين اللي في العين وما بتتغذاش فيه زي الأي مثلا زي الجوافاية أو الكمثرية أو التعليم وليه الزيت اللي حوالين وليه كل مجموعة فصوص فص صغير كده يعني على قد كتير وليه تعب جسمه برتقال وعدس ما انتفعش بهذه الآية. لكن ان شاء الله اهل الحق يشوفوا كل ايات ذاته كل حتى في بلادنا من الزمانات. واهل الكبر الذين يكونون باهل الحق جعل الله سنة في الفرقة دي أنا مكرههم إن شاء الله يعني أعيد لهم ويأخذهم الله عز أخذ عزيز المسلم في مسألة إيه أهل الحق استكبارا في الأرض ومقر السيد ولا حكم مقر السيد إلا بأهل. فهل ينظرون إلى سنة الأولين فلنتهي إلى سنة الله تبقيل ولا تبقيل. أهل الباطل المتكبرين والمعاندين لله سبحانه وتعالى يقول لهم ما شفتوش سنة الله في الأولين بمنكم ما شفتوش لأن ضربوا لأن تفعون بآيات الله. سنة الله في الكلمة اللي قبل كده وسكنتوا في مشاكل هذه الله وقدس وتبين لكم أيضا معاك وضربنا لكم الأمثال مش غيرهم لأن هذا القلوب أظلمت. الكبر خسر إبليسية وهم أولياؤه ينكرون للتوحيد كبرا وعنادا. هذا العنوان يقول الآية ما أقدرش أقول للمجتمع أبدا إيه رأيك لأن دي آيات. الكبر خسر إبليسية وهم أولياء الله ينكرون للتوحيد كبرا وعنادا. يقول عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشأن المجنون. يرد الله عليهم بل جاء الحق وصدق المسلمين. عشان كده بتقول حذار من الكبر حتى من الكبر مش على الله والكبر بعضنا على بعض لان هنقول ايه قال. والكبر يوجب الخلود في النار. المعصية لما قلنا والكتاب النواهي لو رب كتب علي واخفظه وارحمني بس وانا صالح ان شاء الله ربنا. لكن الكبر ده خصلة إبليسية توجب الخلود في النار. والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال هم تنفيذ يؤكد بالضمير المنفصل هم ما قالش والذين أولئك أصحاب النار خالدين فيها لا هم فيها خالدون يؤكد بالذات إن هم دول بالذات أهل الخلود في النار. وليس لهم أمل في دخول الجنة إطلاقا. المسألة مش سهلة. طاعة الله فيما أمر مش هتمش زي ما قلنا في المقدمة بس هتخلي الأمة أمة فاسدة أمة منتهية أمة ضالة أظلمت سمائها وضاع منها البركة وضاع منها العدل وضاع منها لا ده مش كده بس ده كان خلود في النار. سيبك من الدنيا بقى خلود في النار وأردب الله أردب الله خلود في النار وامتنع تماما دخول في الجنة. وليس لهم أمل في دخول الجنة إلا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. لو جبنا حد يتخيل قد كده دخلناه الخرم إبر ينفع؟ وكذلك نجزي المؤمنين ولهم من جهتنا غوار من بيننا غوار مال ومن فوقهم غوار وكذلك أي نجزي الظالمين. يعني الفراش نار الغطاء نار اللي نايم عليه نار والغواش نار ونار وكله نار نار والعزم أي كل من نهج نهجهم لما يعني عفوا. وكذلك نجزي الظالمين كل من ذهب ينهجهم. بس أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ننتبه لكلمة الظالم ما ننسهاش عشان أنا يعني نريد أن نخرج من هذه القراءة يعني بأمر يعني فعل في دنيا تبقى. الآن دي حنقراها تاني معلش عشان أنا أخطأت بالإيه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السلام ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ولابد أن ننتبه لكلمة الظالمين وتعرف بذهننا لغاية ما أقول والحمد لله ونشكر. كما سبق القول الكبر ليس رفض أوامر الله عز وجل الكبر يعني الكبر يعني رفض رفض الله عز وجل، فهذا بالتبعية خروج عن منهج الله لعباده والحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك ولخطورة المسألة أمر فيها ونهى في جملة واحدة، وهذا من رأى البيان في القرآن. ويمد الله القرآن الكريم خطورة موالاة هؤلاء المتكبرين الذين جحدوا ذلك. اللي عاوز بنقوله في آخر حديثنا احنا قلنا ايه، وكذلك هز الظالمين في الآية اللي قبل كده، يعني أولا خارجين في النار ليس لهم أمل في دخول الجنة، مين هم يا ربي؟ وكذلك هم دول، وكذلك نجزي من نهج نهجهم. مش فاهم زي ما قلنا ايه، فلما بلغ أشدهم واستوى آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك يبقى كل من نهج نهجه، كل حرم الله خلده الله في النار، وأكد هذا الخلود بكلمة الضمير المنفصل هدو. وبعدين قال حرم عليهم ليس لهم أمل في دخول الجنة إطلاقا، وقال هم دول وكذلك نجد الظالمين من نهج نهجهم. عشان اللي حنقراهم خلي بالنا، من نهج نهجهم هؤلاء المتكبرون الذين استكبروا على منهج الله وتمردوا على منهج الله وتمردوا على أحكام الله وتمردوا وأخذوا رفضوا كتاب الله وسنة رسول الله واستبدلوا بها في بيوتهم أو في دولتهم أو في أنفسهم غير هذا، يعني غير كتاب الله وسنة رسول الله، رفضوا أجل أو خلوا بعض، يعني حتى أحضرهم أن يفتلوك عن بعض منهم، أو خلوا جزء من هنا وجزء من هنا. ربنا بيقول في من هؤلاء المتكبرين إن ليس لهم أمل في دخول الجنة، وأيضا هم خالدين في النار، وأكد المسألة دي. وأيضا هو أضاف حتى وكذلك هذه الوالدين أي كل من نهج بهدر، بس كده بقى. في حاجة تانية خطيرة، كل من نهج بهتهم سمع وطاهم، وكل من عاونهم أو استكال لهم ولم يقل له يدهم. نقرأ الآيات كده واحدة واحدة إن شاء الله مع بعض عشان نشوف، يعني لما زائد الأمة أو زائد الشعوب للأسف الشديد الإسلامية ضاعت، نعرف أن ربنا ده بسبب تسليمهم. نقول إيه لهذا التخلو عن منهج الله وتمروا عليه والحكم بغيره. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال أول جملة القرآن، قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اللي بعدين ولو صاروا الظالمون موقوفون عند ربهم يرد بعضهم إلى بعض القرى. بيتكلم على مين؟ على نوع اسمه الظالمون، مش كده؟ الظالمون يرجع بعضهم إلى بعض، هما فئتين ولا فئة واحدة؟ اتنين. ما دام بيرجع بعضهم إلى بعض يبقى مجموعة ومجموعة تانية، دول بيتكلموا ودول بيتكلموا، لا دول بيقولوا كلام ده مش حصل كده، لا دول بيتكلموا كده، يبقى الاتنين سماهم بإيه؟ ظالم. واضحة الآية ما فيهاش أي يعني تحريف ولا تبديل. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى بعض القبر يقول الذين استضعفوا اللي هم إيه الرعاية للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين سماهم ظالمين، خلي بالك، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدقناكم عن الهدى بعد إن جاءكم بل كنتم مؤمنين. شتمون. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. حوار بين الاثنين، كل واحد يرسل مسؤوليه على الثاني. اللي هم كانوا غلابه ومخورين او ده مكر الليل والنهار، خلوه كده مكر الليل والنهار باي وسائل، بزباله العلوم، بالاعلام الفاسد، بالباطل الذي يشعرون بكل وسائل مكر، بل مكر الليل والنهار يستمر ان نكون هذا الجو. وأبي فالكل لو أصبوا النجاة فلما رأوا الأعداد وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا خدوا بزرعهم لما كانوا يعملون. هكذا علاج الشعوب بسبب التمرد على منهج الله، والتمرد على منهج الله سببه ايه؟ الكفر. وسمى القرآن الكريم الرعية الضعفاء هم وسادتهم في النار، وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عن عذاب الله بشيء؟ قالوا لو هزانا الله لعلمناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محمص. محدش يقدر أبدا يخرج الآية عن تحواها أو أبدا. سمعهم هذا المستضعفين وسمعهم إلا أن يكونوا غير قادرين على كلمة حق. ربنا سبحانه وتعالى مدينهم بنيتهم، إنما الأصل في الكون والأصل في الخلق الحق، وإلى المخاطر والذات ويجعل كل الزبع عندنا على غير الاختيار والابتلاء والعمل. والدهاء الكبرى هو يعني القراءة بتاعة الموضوع خلص خمس ست أسطر نرجو بالله سبحانه وتعالى إن ربنا يعني كل شرح ربنا للقراءة خمس ست أسطر هما المستفاد إن شاء الله، يعني نرجو بالله سبحانه أن يهدينا ويرزقنا به ويأخذ بنواصينا به، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يأخذ بنواصينا إلى ما إله إلا الله. الدهاء الكبرى أن الكبر قرين العمدة والحقد والحسد وعبادة الذات. مرة ثانية الكبر هو للعمدة عيلة عيلة يعني أسف الكلمة عيلة جنسة عيلة عيلة عيلة يعني غير مبارك بلاش كلام، يعني الكبر قرين العمدة والحقد والحسد وعبادة الذات. أنا فين؟ أنا فين؟ أنا يعني ولذلك يعني المسألة دي مسألة خطيرة جدا، مسألة عبادة الذات قد تؤدي إلى أن الإنسان لا معلش في اللغة كلها يأخذ نفسه حتى يشبه نفسه بالرسل أو الأنبياء. وعبادة الذات فمن كانت فيه خصلة من هؤلاء فليعلم أنه من أهل الكبر وهو غافل الكبر قريب من العمر والحر والحسن وعبادة الذات ده على الأقل. فمن كان فيه خصلة من هؤلاء فليعلم أنه من أهل الكبر وهو غافل، يلحق نفسه ويلحق به بركب المؤمنين الصالحين. يعني أنا بقول إن شاء الله من شيخ الرحمن إن المستفاد من كل هذه القراءة الليلة هو الأدب. الكبر أخطر ما في لأنه خسر إبليسي، والنجاة منه لا تكون إلا بفضل الله وبصدق نية العبد تماما. وخلاصة القول رد أمر الله معناه شرع غير شرعته ومنهج غير منهجه وتمرد عليه، ولا عذر للمستضعفين إلا أن يكتبوا إلا أن